بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد بن مختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطلاق. الدرس الخامس من قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكمه. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسق بطل خيارها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكمه. قال رحمه الله تعالى: فإن نوى بطالق من وثاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد ذكرنا مسألة صريح الطلاق، وهو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره، وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله في اللفظ الصريح، ورجحنا أن هناك ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، وأنه إذا تلفظ بها حكم بالطلاق سواء نوى أو لم ينوى. ولكن هنا مسألة، وهي أن يأتي اللفظ الصريح ويتكلم به الزوج ويصرف عن الطلاق ولا نحكم به، وهذا أشبه ما يكون بالاستثناء. فالعلماء رحمهم الله وضعوا لنا قاعدة في ألفاظ الطلاق أن أقواها الصريح، وأن من تلفظ باللفظ الصريح فإنه تطلق عليه زوجته. يبقى السؤال: هل لهذه القاعدة مستثنيات؟ فقال رحمه الله: فإن نوى بطالق من وثاق. فإن نوى بطالق من وثاق، هذا على صورتين. الصورة الأولى أن يقول للمرأة ذلك وتصدقه، فيقول: قلت لك طالق وقصدت من وثاق، كأن تكون كفيفة البصر، وكان قد قيدها فقال لها: هل أطلقتني أو لا؟ فقال لها: أنت طالق، وقصد من وثاق. فإن صدقته أو قامت القرائن على صدقه فحينئذ لا إشكال، بحيث أنه لا يرتفع الأمر لا للقاضي ولا إلى محكم، بينه وبين امرأته قال لها: أنت طالق وقصد من وثاق وصدقت، فلا تطلق عليه ولا يقع الطلاق، لأنه لم يقع لفظ الطلاق الذي هو طلاق، يعني لم يقصده لفظ طلاق، ليس كالهازل قصده طلاقا ولفظ طلاق قصد الطلاق وإن لم ينوي الطلاق. فهذا الشخص جاء بمادة طلق لا لحل العصمة، وإنما جاء بها لأمر آخر، ومادة طلق تستعمل في حل العصمة وتستعمل في غير حل العصمة. الحالة الثانية أن تقوم القرائن على أنه أراد حل العصمة، مثل أن يقول لها: أنت طالق في حال الخصومة، أو يقول لها: أنت طالق في حال الغضب. وحينئذ إذا وقع شجار بينه وبين زوجته فقال لها: أنت طالق، ثم ادعى من وثاق، فالتلاعب موجود. أو يكون شخص معروف بالكذب، شخص معروف بالكذب، نسأل الله السلامة والعافية، كثير الكذب، كثير الخداع، كثير اللعب، فإذا غضب من امرأته أو حصل بينه وبين امرأته شيء قال لمرأتي أنت طالق، قالت له أنا طالق، قال قصدت من وثاق. فحينئذ انظر إلى هدي الشرع، هدي الشرع أن هذا اللفظ وهو لفظ الطلاق لفظ خطير لا يحتمل اللعب، ولا يمكن أن يفتح الباب لمن يتلاعب به، بدليل أن الهازل لما مزح مع زوجته ألزم الطلاق مع أنه لم يقصد الطلاق. فمقصود الشرع أن هذا اللفظ لفظ خطير موجب، فإذا قال هنا وهو معروف بالكذب، معروف بالخداع، معروف باللعب، قال قصدت من وثاق، فمعنى ذلك أننا نفتح الباب للمتلاعبين، فتطلق عليه زوجته حكما يعني في الظاهر. وإذا رفع إلى القضاء في هذه الأحوال وقال له القاضي قلت طالق، قال قلت طالق، وقصدت من وثاق، فالقاضي يعمل ظاهرة، إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم في القضاء للظاهر، ولذلك قال إنما أقضي على نحو مما أسمع. فالدليل على هذا أن هدي الشرع يدل على أن الحكم للظاهر، وقد سبق وأن ذكرنا هذه المسألة في الألفاظ، أنه يلتفت إلى الظاهر والباطل علمه عند الله، خاصة إذا كان صريحا. الباطل له تأثير في مسائل الكنايات كما سيأتي وفي الألفاظ المحتملة. قال رحمه الله نعم. فإن نوى في قادة وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو في نكاح سابق منه أو من غيره، رجل طلق امرأته الطلقة الأولى ثم ارتجعها ثم قال لها يوم من الأيام أنت طالق، أي أنك وقع عليك الطلاق مني سابقا، فقصد بكلمة أنت طالق أنه قد وقع عليه الطلاق منها سابقا، بينه وبين الله لا تطلق، يعني قصد الوصف، يعني أنت امرأة كنت يوم من الأيام محلا بالطلاق فطلقتك أو طلقك غيري، فهو يصفها بهذا، أو يكون معها أثناء الكلام فيقول لها أنت طالق أنت مطلقة، يعني سبق وأن طلقت، فلو كان ما عندك مشاكل كان ما طلقت الذي قبلي، فأثناء الكلام قال لها أنت كنت مطلقة أنت مطلقة، قصد أنك كنت مطلقة من غيره، فحينئذ الشبهة قائمة، لكن في حكم القضاء ينفذ عليه الطلاق في حكم القضاء. نعم. أو أراد طاهرا، أو أراد طاهرا، هذا يسمى مسبوق اللسان، مسبوق اللسان أن يتلفظ بلفظ الطلاق وقصده غير لفظ الطلاق. فالفرق بين مسبوق اللسان والهازل أن الهازل يقصد لفظ الطلاق ويعلم أثر لفظ الطلاق، فيقول لامرأتي أنت طالق، ولكنه لا يريد الطلاق، لا يريد أنه يقع حقيقة، فحينئذ قصد اللفظ ولم يقصد الإيقاع، يعني أنه يقع، هذا بالنسبة للهازل. ومسبوق اللسان لم يقصد اللفظ ولم يقصد الوقوع، يعني تخلف فيه الأمران، كرجل أراد أن يقول لامرأتي أنت طاهر فقال لها أنت طالق، سألت المرأة هل أنا نجسة أو طاهرة فقال أنت طاهر، يريد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، فسبق لسانه فتكلم بالطلاق وهو لا يقصده ولم ينهيه، فحينئذ يوصف بكونه مسبوق اللسان. مثلا سألته أنا طالعة أو نازلة فأراد أن يقول أنت طالعة فقال أنت طالقة، أراد أن يقول طلبتك فقال طلقتك، هذه كلمات متقاربة من بعضها، فإذا احتفت إذا هي بنفسها المرأة صدقت أو صدقه أولياؤها وقامت القراءة الصيقة ثم الموضوع فيما بينهم اقتنع بعضهم بكلام بعض، طبعا بينه وبين الله ينفعه، لكن في القضاء هذا لا يقصد، في القضاء والفتوى اللي استبتي ظاهرا ما نعطي هذا، إنما ننظر إلى الظاهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أصل بظواهر الناس. نعم. فغلط لم يقبل حكما، لم يقبل حكما، ومعناه ديانة يقبل، وعندنا كما ذكرنا الطلاق، الطلاق الحكمي والطلاق ديانة، الطلاق حكما وديانة، ديانة بينه وبين الله وحكما في القضاء وعلى ظاهر حاله. نعم. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، هذا من ترتيب العلماء رحمهم الله للفظ الصريح، اللفظ الصريح يأتي مباشرة، أنت طالق طلقتك أنت مطلقة إلى آخر، ويأتي في بعض الأحيان سبق لسانا تبين ذلك. عندنا الصريح الذي قصد به ونوى ووقع وارتد به، وعندنا الصريح الذي يكون من سبق اللسان، وعندنا حالة ثانية وهي أن يحكي الصريح غيره فيجيبه موافقا له، وهذا من ترتيب الأشكار كما ذكرنا. صورة المسألة: سأله رجل وقال أطلقت امرأتك؟ قال نعم. أطلقت الهمز بالاستفهام، وسأل هل طلقت امرأتك؟ قال نعم، فإنه لو لم يكن طلقها من قبل فاطلق عليه. وهذا الجواب قوله نعم أي هي طالقة أو طلقتها. القاعدة عند العلماء تقول جواب الصريح صريح، جواب الصريح صريح، ويقولون وهي أصل هذا الفرع من القاعدة: الجواب معاد في السؤال، الجواب معاد في السؤال. فالقاعدة الأولى التي هي الأم تقول الجواب معاد في السؤال، ثم تبني عليها جواب الصريح صريح. فعندها كم قاعدة؟ قاعدة ثانية: الجواب معاد في السؤال هي التي بنى عليها التطليق، وينظر في هذا الطلاق إن كان من صريح فصريح، إن كان من كنايته فكناية. فلما سأله قال له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. قلنا الجواب معاد في السؤال، أصل التقدير نعم طلقت امرأتك، نعم امرأتي طالق، هذا أصل التقدير. فهذا معنى قول الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب. ويدل على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أم سليم: يا رسول الله هل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، أي نعم تغتسل إذا رأت الماء، هذا أصل التقدير. فمن سأله أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فقد أجاب والسؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت امرأتي. هذا الحكم الأول، المسألة الأولى والقاعدة الأولى. القاعدة الثانية: يبقى النظر لما سأله أطلقت، طلقت صريح، فالسؤال وقع بالصريح والجواب وقع بنعم، فجواب الصريح صريح إذن يعتد من طلاق الصريح ويكون من اللفظ الصريح. فاستوى في الصريح أن يكون من المكلف نفسه أو يكون جوابا للسؤال. وعلى هذا، على هذه القاعدة جواب السؤال معاد في الجواب، فرعوا مسائل كثيرة، منها لو أن القاضي سأل الخصم وقال له هل لفلان عندك عشرة، عشرة آلاف؟ قال نعم، حكم عليه بإقراره، ويجب عليه أو يثبت في ذمته أو تثبت في ذمته العشرة. فقولنا السؤال معاد في الجواب يستلزم أن نحكم بكونه قد طلق امرأته إذا أجاب بنعم. ولو سأله أطلقت امرأتك فقال لا لم يقع الطلاق، لأنه لم يجبه، وحينئذ كان قال لا لم أطلقها. نعم. أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. طيب، أطلقت امرأتك وقال نعم، إذا قال له طلقت امرأتك وقال نعم ينبغي أن ينتبه أن هناك حالتان. إذا سأله سائل وقال أطلقت امرأتك؟ قال نعم، المصنف أطلق وقال تطلق عليه. لكن في الحقيقة حتى يكون الأمر أوضح، إذا سأل سائل أطلقت امرأتك وقال نعم لم يخلو من حالتين: إما أن يقول نعم جادا في الطلاق فلا إشكال، وإما أن يقول هازلا نازحا، فالطلاق الأول من باب الجد والطلاق الثاني من باب الهزل. فإن الهازل يمضي عليه الطلاق في السؤال، إجابة السؤال، وفي صريح اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هزل الطلاق جدا، ولم يفرق بين كونه معادا في جوابه أو كونه منفوضا ابتداء. نعم. أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. أو ألك امرأة قال لا وأراد الكذب فلا، يعني الرجل إذا قال له رجل ألك امرأة، فجوابه إن قال نعم ما في إشكال وله امرأة فانتهى الإشكال، لكن المشكلة إذا قال لا وعنده امرأة. فإنه إذا قال لا في جواب رجل يقول له ألك امرأة، كأنه يقول لم تعد لي امرأة، هذا أصل الإشكال، كأنه قال لم يعد لي امرأة، فكأنه حل عصمة المرأة، وكأنه أخرج المرأة من عصمته، هذا الاحتمال الأول. فحينئذ على هذا الاحتمال يكون طلاقا، يكون قوله لا يعني لا لم تعد لي امرأة، فكأنه حل عصمة امرأته. الجواب الثاني المحتمل أنه لما قال له هل لك امرأة، ألك امرأة، ألك زوجة، هل لك زوجة، قال لا يعني يقصد زوجة كاملة وزوجة فاضلة وزوجة لها الصفات التي تستحق هذا الوصف الذي يراه كاملا أو يراه عظيما. فقال لا يعني ليس عندي امرأة بتلك المرأة أو امرأة تستحق أن توصف أنها امرأة، يكون بينه وبينها شيء أو يكون فيها صفات يعني تقتضي نقصها عن درجة الكمال. فإذا تردد اللفظ بينها احتمالين أو ترددت الكلمة بين احتمالين، فجملة يكون المراد بها الطلاق، فيقول هل لك امرأة، قال لا يعني أنه لا يريدها وأنه قصد حل العزمة. وجملة يكون فيها المراد أنها ليست بكاملة، فالأولى تقتضي التطليق والثانية لا تقتضي التطليق. فإذا تردد اللفظ أو تردد الجواب، هذا الجواب ليس بالصريح، الأول صريح طلقت امرأة قال نعم هذا صريح، لكن هنا الجواب السؤال صريح ولا ليس بصريح؟ ألك امرأة يعني ألك امرأة من حيث هي أو ألك امرأة كاملة، فلما تردد بين الصريح بين الطلاق وغيره صار كناية، فانتقل حكم قوله ألك امرأة إلى الكنايات، وتردد بين الطلاق وغيره فنرجع إلى النية. الطلاق الكناية دائما يرجع فيه إلى النية، فنقول إن الطلاق بقوله لا طلقه، وإن لم ينوي الطلاق لم تطلق عليه امرأة، ويكون قوله لا أو ليس بامرأة كاملة الأوصاف. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبثة وبثلة وأنت حرس. قال رحمه الله: وكناياته الظاهرة. في الفصل الذي قبله وهو اللفظ الصريح، اللفظ الصريح قلنا مادة طلقة ومشتقة منها. هناك مسائل يمكن تلحق في الفصل الذي مضى، وهي أن يتلفظ باللفظ الصريح مع التصحيح، يعني يأتي باللفظ الصريح. نحن قررنا أن اللفظ الصريح يوجب الطلاق، فهل لو غير حرفا من حروف الصريح كما يقع في التصحيح أو العجمة سيحرف لفظ الصريح لفظا من ألفاظه، أو يحرف ويصحح في اللفظ الصريح حرفا أو حرفين؟ مثال ذلك أن يصحح الأول فطالق ينطق الطاء تاء ويقول تالق بالتاء، أو يصحح الحرف الأخير القاف يبدله غينا طالق، أو كافا طالق. هذا بعض الناس يكون لسانه درج على هذا، فإذا قال أنت طالق وصحف فقال تالق أو تالق أو تالق، أو علي أنت طالق طالق، كل ذلك يوجب الطلاقة. يعني يستوي أن يقع الصريح مصحفا أو يقع على ظهر الأصل، ما لم يكن المصحف معنى له معنى آخر وقصد ذلك المعنى الآخر فلا إشكال أنه يخرج عن صريح بالتصحيح. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة للفظ الطلاق بغير العربية، فأن يكون لفظا عجميا. الألفاظ في كل لسان وكل قوم على حسب اللفظ الذي تدل عليه لغتهم بحل العصمة. فقالوا في الفارسية بهشتم، أو سان بوش في التركية، كل ذلك ذكره العلماء على أنه يستوي فيه اللفظ العربي وغير العربي ما دام أنه يفيد حل العصمة. فإذا لا يختص اللفظ الصريح بالنسبة للفظ الطلاق باللغة العربية فقط، ممكن أن ينتقد إلى لغة غير العربية ما دام من تعارفوا على ذلك وأصبح من لغتهم. نعم. قال رحمه الله نعم. وكناياته الظاهرة. كناياته جمع كناية، والكناية من كن الشيء، ومن الجدار أكنانا. ف

أما المالكية طبعا الحنفية الأمنية أن العبرة في الكناية كلها بالأمنية. وأما بالنسبة للمالكية رحمهم الله فالمالكية أوسع المذاهب في وقوع الطلاق، أوسع مذهب في وقوع الطلاق مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن سبق وأن ذكرنا الرواية عن أنه يطلق بالنية حتى لو أن اللفظ لا يحتمل الطلاق البتة، ليس له أي علاقة بالطلاق ونوى الطلاق به طلقة. قالوا لو قال لها اسقني ماء ونوى الطلاق طلقة، لو قال اسقني ماء هكذا نصه على أنه قال اسقني ماء ناويا به الطلاق طلقة، فعندهم الطلاق أوسع مذهب ومذهب المالكية، فأصبح اللفظ عندهم ضعيفا لأنهم يرون تأثير النية أكثر من اللفظ. ولذلك تجد مسألة الكناية عندهم ليست كغيرهم ممن يرى حدود وضوابط معينة ويقسم اللفظ إلى الصريح وغير الصريح ويجعل للفظ تأثيرا كما هو مسلك الجمهور. أما الشافعية رحمهم الله في الحقيقة مذهبهم من أقرب المذاهب للنص، والحق يقال في هذا، فإنهم قالوا الأصل أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى، وليس عندهم كناية ظاهرة ولا خفية، باب الكنايات عندهم واحد، وإن كان بعض الألفاظ أقوى من بعضها لكن باب الطلاق باب الكناية عندهم واحد، يرون أن الأمر راجع إلى نية المكلف، نوى الطلاق وقع إذا لم الطلاق لم يقع. إلا أن الحنابلة يعني مذهبهم أقوى من الشافعية رحمه الله في ورود الرواية عن الصحابة وقضاء الخلفاء الراشدين، مثلا كقضية بتة وحكمهم فيها بالثلاث، وكذلك أيضا أنت حرام وأنت حرام وقضاء علي رضي الله عنه فيها بالثلاث، فمنل الصحابة فعلا عندهم شيء يعني يؤكد أن هناك ألفاظا هي دالة على الطلاق وإن لم تكن من صريح الطلاق. مثال يعني الرجل حينما يقول لامرأتي أنت بتة، من هي المبتوتة والعياذ بالله؟ هي المقطوعة، البت هو القطع، فإذا قال لها أنت بتة يعني قطع ما بينه وبينها، قال هذا ما في إشكال أنه يريد الطلاق. فمثل هذا النية اللفظ نفسه يدل على الطلاق ويدل على حل العصمة بقوة، ولذلك قارب الصريح بتة بتلة ذرية أنت حرك أنت خلية، هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف قال رحمه الله وكناياتهم الظاهرة، كناياتهم الظاهرة ثلاث إن نوى الطلاق، ثلاث تقع بالثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعند الإمام أحمد لم ينوي بها فواحدة، رواية الإمام أحمد أنها تكون واحدة. طيب ما هي الظاهرة الألفاظ الظاهرة؟ أنت بتة بتلة بائن ذرية خلية الحرج أنت حرة، فيزاد على ما ذكره المصنف أنت حرة، هذه سبعة، أنت بتة بتلة ذرية بائن أنت الحرج أنت حرة أنت خلية. طيب نفصل هذه الألفاظ، أنت بائن الرجل زوجته في عصمته فقال لها أنت بائن، فإذا قال لها أنت بائن المرأة متى تبين؟ إن بينونة صغرى وإن بينونة كبرى، فإذا قال لها أنت بائن انتبه، إن كان قبل الدخول فيستقيم أن يكون بطلقة إنواها، فتطلق طلقة واحدة ولا تكون ظاهرة ثلاثا كما صرح المصنف من كل وجه، ينتبه لهذا أنه إذا قال لها أنت بائن ولم يكن دخل بها فمتى تبين المرأة إلا لم تكن مدخولا بها؟ بطلقة واحدة، وتكون البينونة الصغرى، في هذه الحالة ينفعه نيته للواحدة، إذا نوى الطلاق إن تبين للواحدة، لكن إن كانت مدخولا بها وقال قصدت الطلاق فإنها تطلق ثلاثا، لأن المدخول بها لا تكون بائنا إلا بالثلاث، ما تحرم على زوجها وتكون بائنا إلا بينونة الكبرى، أما بينونة الصغرى تحتاج أنها تكون طلقة رجعية وتنتظر حتى تخرج من عدتها فتكون دائما بينونة صغرى، لأن البينونة الصغرى من باب الفائدة، البينونة الصغرى تحل للزوج بعقد جديد، الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى أن الكبرى لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو ثلاث، والبينونة الصغرى تحل له بعقد جديد، والرجعية تحل له بدون عقد. هذا الفرق بين الرجعية والباء البينونة الصغرى والباء البينونة الكبرى. لأجل توضيح هذه الصورة، إذا قال لها أنت بائن وقصر الطلقة الواحدة غير المدخول بها استقام قوله ونيته معتبرة ولا إشكال في كونه يعني قاصدا لذلك. لكن لو قال لها أنت بائن وقد دخل بها، فبينه وبين الله أنه طلقها طلاقا تبين منه ولا تبين المرأة إن كانت في العصمة إلا بالسلام، كما هو طبعا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضاء الصحابة رضي الله عنهم والعمل عليه عند الأئمة رحمهم الله. على هذا تبين منه بالسلام إذا قال لها أنت بائن. إذا قال لها أنت ذريعة، أنت بثة، أنت بثنة، كله المقصود به حل العصمة، فالمرأة يبرئها زوجها إذا خرجت من عصمته. فإن كانت في عصمته وقد دخل بها فإنها لا تكون بريئة بالمعنى التام الكامل إلا بالسلام. أنت بثة المبثوثة لا تكون إلا بالسلام. ولذلك تقول امرأة رفاعة فبث طلاقي، وقالت فاطمة رضي الله عنها أرسل لها آخر التطليقات وبث طلاقها. فالمبثوثة هي صاحبة السلام. فإذا قال لها أنت بائن، أنت بثة، أنت بثلة، وبثل البثل هو قطع الوصال، فالمرأة البثلة هي التي قطع الوصال الذي بينها وبين زوجها، ولا ينقطع الوصال إلا بالسلام. لأن لو قلنا في هذه الألفاظ أنها طلقة واحدة لم تكن مبثوثة من كل وجه ومن حقها أن يردها، ولم تكن بائنة من كل وجه أنه من حقها أن يرتجعها. فإذا قالوا لا تحمل إلا على الثلاث، وأكدوا ذلك بقضاء علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة في ألفاظ الكنايات. وأما أنت الحرج، فالمرأة لا تكون حرجا على زوجها إلا إذا بانت من عصمته وانحلت العصمة بدون رجعة حتى تكون حرجا عليه، فتكون حرجا عليه بالثلاث. فلو حملناه على الواحدة لم يتفق مع اللفظ الذي قال، فهو يقول أنت حرج، أنت حرة، والمرأة لا تكون حرة خالية من زوجها إلا بالثلاث حتى تكون دائما بينونة كبرى. وأنت خلية، متى تكون المرأة خلية من زوجها؟ إذا خرجت من عصمته بالطلاق البائن أو خرجت من عدتها تكون حرة حينئذ. لكنها وهي في عصمته وفي نكاحه إذا قال لها أنت حرة كأنه يقول قصدت أن تخرجي من عصمتي بالكلية، وهذا لا يكون إلا بالسلام. فهذا وجه تخصيص هذه الألفاظ، أنت بثة، بذلة، بائن، برية، حرج، أنت خلية، أنت حرة. فهذه السبع تعتبر من الكنايات الظاهرة. نعم، وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبثة وبثلة وأنت الحرج. والخفية هذا النوع الثاني. الخفية في الحقيقة أدخل المصنف ألفاظا اختلف فيها. الخفية أضعف من الظاهرة. الرجل إذا طلق امرأته بالكناية الخفية يرجع إلى نيته، إن نوى الطلاق فالطلاق وإن لم ينوي الطلاق فليس بطلاق. فالخفية مثل نحو اخرجي اذهبي، اخرجي اذهبي، تقنعي، لست لي بامرأة، لست لي بزوجة. هذه بالنسبة للخفية هذه الألفاظ وشبهها. واختلف في النوع الثالث اللي هو سيذكر المصنف بعض ألفاظه في الخفية، لأنه رجح أنه من الخفية وبعض العلماء يراه من الظاهر في مذهب الحنابلة، كقوله لا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك. فهذه قيل إنها ظاهرة، لأن المرأة حين يقول لها زوجها لا سلطان لي عليك فمعنى ذلك أنها قد خرجت من عصمته بالكلية، لأنه لو قلنا أنها طلقة واحدة فإنه له سلطان عليها أن يرتجعها بعد الطلقة. ولذلك قال تكون كقول أنت بائن، أنت بثة، أنت بثلة التي تقدمت. فقال رحمه الله والخفية نحو اخرجي من البيت، اخرجي لأهلك اذهبي اذهبي لأهلك اذهبي لأبيك اذهبي لأخيك. هذا اللفظ اخرجي اذهبي يحتمل معنيين، يحتمل أن الرجل في غضب وفي حال من الانزعاج ولا يريد أن تكون زوجته عنده حتى لا يحتد الأمر ويصل إلى الطلاق، فقال لها اخرجي يعني اذهبي إلى أهلك ولعل الله أن يخفف ما بي من الغضب أو يذهب ما بك من السخط. المقصود أنه لا يحتد الطلاق. إذا قال لها اذهبي الحقي بأهلك اذهبي اخرجي قاصدا أن تذهب إلى أهلها إلى أهلها ولم يقصد الطلاق فليس بطلاق. فقال لها اخرجي اذهبي فإن هذا ليس بطلاق إذا لم ينهي طلاقا، فكان من الخفيف. نعم. واذهبي وذوقي. ذوقي أن المرأة يعني تتذوق سيدة الغيث إذا كانت يعني حتى ولو كانت رجعية من يطلقها ثم تذوق سيدة الغيث. نعم. وتجرعي كذلك أن الذوق يكون في الطعام والشراب وتجرع يكون في الشراب غالبا يتجرعه ولا يكاد يسيره، وكأنه يقول التجرع يعني يذهب إلى غيري من أجل أن يصيبك، هذا في معنى الطلاق. وقد يكون تجرعي بمعنى الطرد أو تجرعي بمعنى أن تفارقه مدة فتتجرع الألم ألم الفراق عن الزوج، فليس يعني صريح. بعض العلماء يجعله من الصريح. نعم. واعتدي. واعتدي لأن المرأة تعتد بطلقة واحدة فهذا ليس من الثلاث، وأيضا قد يقصد به الصريح وقد يقصد به الطلاق وقد لا يقصد به الطلاق. نعم. والتبرئي. والتبرئي كذلك. نعم. واعتزلي. واعتزلي وقال لها اعتزلي فإن المرأة تعتزل زوجها مطلقة وتعتزل زوجها مدة يعني لا يقصد بها حل عصمتها. نعم. ولستجي بامرأة. لستجي بامرأة يعني على الكمال، لستجي بامرأة كما ينبغي أن تكون المرأة لزوجها. وقد يكون مراده لستجي بامرأة لأنك طالق فيتردد بين كونها طالق وغير طالق فينظر إلى نيته، فإن قال لا لستجي بامرأة ناوي الطلاق فطلاق وإن لم ينوي به طلاقا فليس بطلاق. والحقي بأهلك. والحقي بأهلك كملة الجو، فإن قال لها اذهبي لأبيك اذهبي لأهلك اذهبي لأخيك يكون في المدينة أخوها، فقال لا اذهبي لأخيك وقصد به الطلاق فطلاق، وإن قصد فيها أن تذهب فترة حتى يسكن غضبه أو يسكن غضبها أو يسكن غضبه معا فلا طلاق. نعم. وما أشبهه. وما أشبهه من الألفاظ. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ الحق في لفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. بالنسبة للطلاق بالكنايات قلنا مرده إلى النية، وبعض العلماء يرى أن الكنايات الظاهرة كما هو موجود في مذهب المالكية تقارب اللفظ الصريح ولا تعتد ولا يعتد بها صريحا، فعندهم تضعف النية على هذا الوجه. فالمصنف رحمه الله مشى على المذهب من أنه ينظر فيه إلى النية، فإذا نوى به الطلاق يشترط أن تكون النية مصاحبة للفظ، فهو يتلفظ بأنت باء أنت برية أنت خلية أنت الحرج وهو ناون الطلاق بصحبة اللفظ، فإن تأخرت نيته للطلاق عن اللفظ لم تؤثر إن تأخرت. ولكن عندنا في الكناية جانبان ينبغي أن نتنبه لهما نطلق بهما، الأول النية والثاني دلالة الحال. الأول النية والثاني دلالة الحال. فأما النية فمثل ما ذكر المصنف وتكون مصاحبة لللفظ إما مقاربة له أو تكون مع اللفظ أثناء اللفظ ينوي به الطلاق، إن تأخرت فإنها لن تؤثر كما ذكرنا. أما دلالة الحال فأن يقول لها ذلك في الغضب أو يقول لها في جواب السؤال، هذا يسمونه دلالة الحال يطلق به في الكنايات. كامرأة قالت لزوجها طلقني قال لها أنت بائن، قالت له طلقني قال أنت برية خلية أنت حرج أنت حرة اعتدي استبرئي فطلاق. هذا إذا كان الحال من سؤال أو واقعة خصومة فاختصم مع زوجتي واشتد الخصام فقالت له كلمة أغضبته فقال لها بعد ذلك أنت برية أنت بثة أنت بثة أنت حرج أنت حرة، حينئذ يحكم بالطلاق. نعم. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. لم يقبل حكما إلا نواه، ولم يرده إذا كان جوابا بالسؤال وكان من صريح. نعم، ويقع مع النية، ولكن بينه وبين الله ينفع، بينه وبين الله يرفع وذان من ينزيه طرقا، لأن هذا ليس بصريح. فاختلفت الكناية الظاهرة عن اللفظ الصريح من جهة النية، فاللفظ الصريح نطلق به ولو لم ينوي ما دام أنه قد قصد اللفظ. وأما بالنسبة لغير الصريح فإننا اللي هو الكنايات لا نطلق إلا مع النية ديانة وحكما، هذا مع النية. فإن تخلفت النية وأخذنا بالظاهر، سألت زوجته فقال لها أن يطلقها، فقال لها أنت دائم، فإننا نطلق حكما وبينه وبين الله تنفعه النية، نطلق حكما قضاء. مثلا قال لها أنت دكة ولم ينوي الطلاق، فحينئذ بينه وبين الله دكة يعني مقطوعة، ما عندك أخوال ولا أعمام ولا أناس يحمونك، أو عندك آباء أبوك وأخوك وقرابتك ولكن لا ينفعونك، فقصد أنت دكة يعني أنت ضعيفة، يريد أثناء الخصومة أنت ضعيفة. لكن لما تلفظ بذكة في أثناء الخصومة نحن نعمل الظاهر على أنه طلاق، لكن بينه وبين الله قصد أنها مبتوتة يعني ليس لها أحد من أحنياء أو يكون معه، فينفعه فيما بينه وبين الله ولا ينفعه قضاء. نعم، ويقع مع النية في الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. نعم، بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، إلا ما استثناه بعض العلماء إذا كان قبل الدخول قال لها أنت دائم، فإن هذا وهذا قوي الأشبه فيه، لأنه في طلاقه لها بالبينونة يتجه أن يكون بينونة صغرى بخلاف المدخول بها، فإنه لا بينونة لها على هذا الوجه إلا بالخلاف فلا تنفعني. نعم، وفي الخفية ما نواه. إذن إذا طلق بالكناية الظاهرة لم يخلو في نيته للطلاق من حالتين، أن يطلق بالكناية الظاهرة ناويا الثلاث فثلاث، كأن يقول لها بتة بتلة باء بلية الحرج حرة، هذه توجب الثلاث بنيته، فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإن قصد بالظاهر الطلاق قال لها بتة بتلة بلية باء حرج حرة وقصد واحدة فثلاثة، لأن هذه لا تحتمل الواحد، ما في وحدة بائن إلا ما ذكرناه غير مقصود بها، ولا في وحدة بريئة ولا بتة مقطوعة من كل وجه كما ذكرنا في التفصيل. نعم، وبالخفية ما نواه. وبالخفية ما نواه، فافترقت الخفية عن الظاهرة من جهة قوة تأثير النية بالخفية دون الظاهرة. نعم، قال رحمه الله تعالى فصل: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وإن قال الزوج لامرأته أنت علي حرام، هذه المسألة تعرف بمسألة تحريم الزوجة. أولا لفظ التحريم، ما هو لفظ التحريم وما هي صوره التي يقع بها؟ لفظ التحريم يقع عاما ويقع خاصا. يقع عاما يقول ما أحل الله لي حرام عليه، ما أحل الله لي فهو حرام عليه، الحلال حرام عليه، هذا اللفظ يعتبر لفظا عاما يسمونه لفظ تحريم عام، والزوجة داخلة تحت هذا العموم. هذه الحالة الأولى أن يكون عاما. الحالة الثانية أن يخص ويخاطب الزوجة، فينقسم إلى التعريف والتنكير. إذا خاطب الزوجة يقول لها أنت حرام بالنكرة، أنت حرام، زوجتي حرام، حرمتك، هذه كلها بألفاظ النكرة، بألفاظ المعرفة أنت الحرام، علي الحرام منك، ما أحل الله لي منك فهو الحرام علي، هذا بالتعريف، وبالتنكير فهو حرام علي. جميع هذه الألفاظ ما أحل الله عليه حرام، الحلال حرام بالعموم، أنت حرام حرمتك علي الحرام، الحرام منك يلزمني، الحلال منك حرام علي، الحلال منك هو حرام، ونحو ذلك، كلها ألفاظ تحريم. هذا اللفظ حكم في الشرع أنه زور وإثم على صاحبه والعياذ بالله، لأن الله حرم على المسلم أن يحرم ما أحل الله له، وأجمع العلماء على أنه آثم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهو يقول حراما في موضع حلال فافترى على الله الكذب، فجعل ما أحل الله حراما، والله ما أحله حلال وما حرمه حرام، فكيف يجعل الحلال حراما والحرام حلالا؟ فكان هذا افتراء الله، افتراء للكذب على الله. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أحمد في مسلم، حديث صحيح: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تحلوها. فقال: أحل أشياء فلا تحرموها. فأحل الله له زوجته، والزوجة حلال له بحكم الله عز وجل: إنا أحللنا لك أزواجك. فإذا ثبت أنها حلال له وقال: أنت حرام علي، حرمتك، الحرام يلزمني، فإنه في هذه الحالة جعل ما أحل الله حراما. وقد عاتب الله نبيه في هذه المسألة، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ والاستفهام في قول جماهير المفسرين استفهام يتضمن المعاتبة والإنكار، كأنه أنكر على نبيه ذلك، فدل على أنه يحرم على المسلم أن يقول هذه الكلمة. هذه المسألة الأولى، عرفنا ما هو الحرام وعرفنا حكم الشرع. أول قضية حينما قلنا أن حكم الشرع تحريم كلمة الحرام فواجب على كل طالب علم. سمع رجلا يقول: علي الحرام، حرمتك، زوجتي حرام، أنت حرام، أن يقوله: اتق الله واستغفر الله من هذا الذي تقول، فإن الله لم يأذن لك أن تحرم ما أحل كما لم يأذن لك أن تحل ما حرم، فلا يجوز لك هذا، وتنصح وتقول: هذا حرام عليك. ثم يبقى السؤال: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، أنت حرام، حرمتك، فما الحكم؟ هذه المسألة حقيقة فيها تفصيل وكلام طويل، يعني ما يقرب من 20 قول فيها للعلماء رحمه الله، يعني مسألة من أطول المسائل، والكلام فيها مستفيض بين الأئمة، حكى فيها الإمام القرطبي أئمة التفسير كالإمام القرطبي وغيره من كتب أحكام القراء، حكى فيها أقوال العلماء، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين في الهدي أيضا رحمه الله أطال فيها وأجاد وأفاد كعادته رحمه الله برحمته الواسعة، شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى سلم فيها كلاما نفيسا واختار ما رجحه بدليله. فهذه المسألة من مشهورات المسائل والتي قام فيها الكلام بين العلماء. لكن الذي يهمنا يعني هنا في باب الطلاق، لو أننا أسرنا فقط إلى المذاهب المشهورة والتي يعني هي المذاهب الأربعة ومذاهب الظاهرية رحمه الله على الجميع، لأن هذه المذاهب في الغالب احتوت خلاف الصحابة غالبا، وجعل الله لهذه المذاهب من القبول ما لم يجعله لغيرها، لأنها شملت أكثر الأقوال، فقل أن تجد مسألة يخرج فيها خلاف عن هذه الخمسة الأقوال، قل أن تجد، قد يوجد لكن يندثر مع طول الزمان، لكن الله عز وجل أبقى هذه المذاهب واعتني بها لحكمتها علمها سبحانه، هذا شيء يعني لله عز وجل في الحكمة وهو أعلم بما جعل العبادة. المشروع المقصود نختصر على المشروع، الحنفية قالوا: الرجل إذا قال لامرأتي: أنت حرام علي الحرام، الحلال منك علي حرام، فيه تفصيل. قالوا: إن نوى الطلاق، إما أن ينوي طلاقا أو ينوي ظهارا أو ينوي يمينا أو ينوي لغوا وكذبا، وفي حكم أن لا ينوي شيئا، فهذه أربعة أحوال: أن يقول أنت حرام أنت علي حرام حرمتك، الحرام يلزمني منك، فلا يخلو من فم من أربع صور: أن ينوي الطلاق، أن ينوي اليمين، أن ينوي الظهار، أن ينوي الكذب أو اللغو. ففي هذه الأحوال تفصيل. فإن نوى الطلاق قالوا إذا قال زوجتي حرام أنت علي حرام حرمتك قاصدا الطلاق سألناه هل تقصد طلقة فواحدة الرجعين، طلقتين فاثنتين، ثلاث فثلاثا، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا إذا نوى الطلاق. وأما إذا نوى الظهار فعندهم قولان مشهوران، قيل إنه يكون ظهارا وقيل إنه لا يكون ظهارا، الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف من جهة مع الإمام محمد بن حسن، والمذهب على قول الإمام أبي حنيفة أنه إذا نوى الظهار ظهار. الحالة الثالثة أن ينوي الظهار، يعني يقول لها أنت علي حرام، يعني لا أطأك، يعني كظهر أمي، هذا معنى الظهار، أنه يريد أن يحزم وطأها ويجعلها كأمه لا يستمتع بها، فإذا نوى ذلك فظهار. وأما الحالة الثالثة فهي أن ينوي اليمين، فيقول نويت أن يكون يمينا، فحينئذ تلزمه كفارة اليمين. الحالة الرابعة والأخيرة أن يقول لها أنت علي حرام أنت حرام، وينوي اللغو أو الكذب، فعندهم فيه وجهان، قيل إنه لغو مطلقا وقيل لغو ويدين إن رفع القضاء، يعني إذا رجع عند القاضي وقال ما نويت شيئا أو قصدت الكذب أو قصدت اللغو، فإننا في هذه الحالة نلزم أن يحلف اليمين، يعني ليصدق قوله وليس عليه شيء. هذا حاصل ما ذكره السلطان الحنفي. الشافعية وافقوا الحنفية في هذا التفصيل، ولكن عندهم إذا لم ينوي شيئا، الفرق بين الحنفية والشافعية في الحالة الأخيرة، إذا لم ينوي شيئا عند الشافعية يكفر كفارة يمينه وتنعقد يمينه، وعند الحنفية لا تنعقد شيئا. هذا الفرق بين الشافعية والحنفية. الشافعية يوافق الحنفية إلا في مسألة عدم النية. الحالة القول الثالث قول المالكين، فرقوا بين النكرة والمعرفة، فقال لها قال بالتنكير أنت حرام حرمتك، فإنه بالثلاث وتحرم عليها حتى تنكح زوجا غيره. وأما إذا قال أنت حرام وعرف، فننظر إلى العرف الذي هو فيه، فإن جرى العرف الذي هو فيه أنه طلاق فيحتسب بحسب ذلك العرف، إن رجعيا فرجعي وإن كان دائما فدائما. وأما بالنسبة للحنابلة رحمهم الله فقفلوا الباب في المسألة نهائيا، فقالوا من قال لامرأته أنت علي حرام أنت الحرام حرمتك فإنه ظهار مطلقا، حتى ولو نوى به الطلاق ولو نوى به اليمين فظهار. أما الأدلة في الحقيقة الذي دعا العلماء إلى هذا الاختلاف كما قرره الإمام القرطبي وغيره من فحول العلماء وجهادتهم، أن السبب في اختلاف الأقوال وتعددها اختلاف أنه ليس هناك نص لا في الكتاب ولا في السنة يبث في هذه المسألة في وجوهها، وإن كان هناك نصا، إن كان هناك آية التحريم في جانب من الجوانب تقوي هذا، لكن بالنسبة لقضاء الصحابة اختلف. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل أنت علي حرام ثلاثا توجب البينونة، لقال لامرأتي أنت علي حرام، فإنه قضى فيها بأنها ثلاث توجب البينونة الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والسبب في هذا أنه إذا قال لزوجتها أنت علي حرام، فالمرأة لا تكون والزوجة لا تكون حراما على زوجها إلا بالثلاث. هذا قضاء علي رضي الله عنه الخليفة الراشد المأمور باتباع سنته. أما عثمان رضي الله عنه فإن عثمان كان يرى أن أنت علي حرام لما ارتفع إليه ليقضي في المسألة قضى بأنه ظهار، فجعل أنت علي حرام. وهذا الحقيقة يعني لا تضطرد عندكم المسألة، وانظروا كيف الفقه، وأن الله سبحانه وتعالى لما نأتي وننظر للفقهاء يختلفون، فهذا راجع إلى الأدلة وفهم النازلة. يعني ليس هذا الخلاف، يا انظروا كيف الصحابة والمأمور باتباع سنتهم أيضا يختلفون. فعلي رضي الله عنه لما جعله ثلاثا نظر إلى كلمة حرام، فأخذ المكلف بلفظه لزوجته، فالشرع لا يحرم الزوجة إلا بالثلاث، لأنه لو قال واحدة لم تكن حرام، فهو بينه وبين الله جعل امرأته حرام، فأخرجها من عصته كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث. هذا قضاء من؟ علي. فإذا نظرت إلى قضاء علي رضي الله عنه فإن علي نظر إلى اللفظ والمتلفل اللي هو الزوج، وأما عثمان فنظر إلى المحل، فالمحل تعلقت به صفة التحريم، فصفة التحريم إذا تعلقت بالمحل وهي المرأة وجد في الشريعة جانبان رضي الله عنه وارضاه. أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيراً.